بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله: في رمضانيات بعض المصلين في صلاة القيام، إذا أطال الإمام القيام بعد الركوع فإن ذلك المصلي يأتي بالمأثور المشهور بعد الرفع من الركوع ثم يلزم الصمت حتى يسجد الإمام، والمشروع أن يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكذلك بين السجدتين يقول: رب اغفر لي، ثم يصمت حتى يسجد الإمام السجدة الثانية. والسنة أن يكرر في القيام بعد الركوع قول لربي الحمد حتى يسجد الإمام، ويكرر بين السجدتين رب اغفر لي، وأيضا يقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني، ونحو ذلك من الدعوات حتى يسجد الإمام. قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. ومن المخالفات التي يقع فيها بعض المصلين في أثناء قنوت الإمام أنهم يرفعون أبصارهم إلى الأعلى، وهذا الأمر لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلما كان رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد عليه. فالسنة في الصلاة أن يكون نظر المصلي إلى مكان سجوده في جميع الصلاة، ولا ينظر أمامه ولا إلى السماء، إنما يكون النظر إلى موضع السجود في جميع الصلاة. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.